بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك. أما بعد، ففي المحاضرات السابقة تحدثت عن المعارف وأنواعها وأتيت على آخرها، وفي هذه الحلقة في هذه المحاضرة ورقمها 10 سأتحدث بإذن الله عن أول باب من أبواب التراكيب النحوية، وهو باب يدخل في قسم المرفوعات، وهو باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ يعرفه النحويون بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم في كلمة الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، كلمة الاسم تشمل الاسم الصريح مثل زيد، فتقول زيد ناجح، محمد تقي، فهذه أسماء صريحة، زيد ومحمد. وقد يكون المبتدأ اسما مؤولا بالصريح، مثل وأن تصوموا خير لكم، تأويله صيامكم، فهنا أن المصدرية وما دخلت عليه من الفعل المضارع تؤول بمصدر يؤول إلى أن يكون اسما صريحا، فتقدير الكلام صيامكم خير لكم، فخير هنا خبر للمبتدأ غير الصريح وهو أن تصوموا. وخرج بقول المجرد، الاسم المجرد قلنا في التعريف الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، خرج بقيد المجرد غيره. مثال ذلك قولك كان زيد تقيا، فزيد هنا ليست مبتدأ لأنها لم تجرد عن العوامل اللفظية، بل دخل عليها عامل اللفظ وهو كان. ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده، نحو زيد قائم، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده نحو أقائم الزيدان، فهذا هو تعريف المبتدأ، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. أما الخبر وهو الجزء الثاني من عنوان الدرس، المبتدأ والخبر، فهو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. ولذلك أيها الطلاب والطالبات، لا تقل عن الكلمة خبر إلا إذا أحسست بفائدة من الكلام الذي سمعته أو قرأته أو نحو ذلك. فمثلا عندما يقال إن محمدا، هذا كلام غير مفيد، لكن إذا قلت إن محمدا مجتهد هذا خبر، تمت الفائدة، جاءت الفائدة، فهذا علامة توضح الخبر أنه تتم به الفائدة، تحصل به الفائدة. وحكمهما حكم المبتدأ والخبر الرفع، ولذلك يأتيان دائما في أول أبواب المرفوعات، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. من التعريف الآن عرفنا المبتدأ بأنه اسم مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، لذلك من الخطأ بعض الطلاب يظن أن أحيانا ما يفرق إما بين أقسام الكلمة أو نحو ذلك، فيأتي مثلا للفعل ويقول مبتدأ، طبعا الفعل ما يكون مبتدأ أبدا، لا المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما. والأصل في المبتدأ، الأصل في المبتدأ، إذن عرفنا التعريف. الأصل فيه أن يكون معرفة، بمعنى أنه لا يصح أن يكون نكرة. ونحن أخذنا في بداية الحديث مهدنا لهذه الأبواب، أبواب التراكيب النحوية، بأبواب يحتاجها الطالب والطالبة. الآن تحتاج إلى معرفة النكرة والمعرفة، ما معنى النكرة وما معنى المعرفة في مثل هذه المسألة. الآن نقول إن المبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يصح أن يكون نكرة. الذي لا يعرف النكرة من المعرفة لا يستطيع أن يحرر هذه المسألة، مسألة أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يصح أن يكون نكرة. ونحن أخذنا أن النكرة ما شاع في جنس، ما شاع في جنس معين، يعني بمعنى أنه لا يدل على معين، بخلاف المعارف ذكرنا أنها خلاف المعرفة خلاف النكرة، وأن المعرفة تنقسم 6 أقسام وذكرناها بابا بابا. فعندئذ نقول إن المبتدأ لا يكون إلا معرفة، لذلك تقول زيد ناجح، محمد مجتهد، الأستاذ حاضر، إلى آخره إلى آخره. هذا مؤمن، هذا أخذنا اسم الإشارة من المعارف. الذي يجتهد ينجح، فالذي هنا مبتدأ في محل رفع وهو اسم موصول، وذكرنا أن الأسماء الموصولة من المعارف. فإذا المبتدأ لا يكون إلا معرفة، لكنه قد يأتي نكرة بمسوغ، بشيء يشفع له شفاعة، مثل الذي لا يقبل في الجامعة أو في مكان ما فيأتي من يشفع له. إذا متى يكون أو متى يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة؟ يأتي المبتدأ نكرة بمسوغات، مثل أن يسبق بالنفي، فتقول مثلا ما طالب مجتهد، ما طالب مجتهد. أنت أستاذ وتعبت من طلابك ولم تجد مجيبا منهم، فتقول ما طالب مجتهد. طالب هذه الكلمة نكرة، ليست من أنواع المعارف 6 التي مرت علينا، لم تدخل عليها أل، وليست اسم موصولا ولا اسم إشارة ولا علما، ولم تضف إلى أحد هذه المعارف. فإذا كانت كذلك فهي نكرة، إذا لماذا جاز الابتداء بها مع أننا نقول إن المبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة؟ نقول لأنه وقع هنا، وقع المبتدأ النكرة وقعت بعد النفي، والنفي هنا بما، فما نافية لا محل لها من الإعراب، حرف نفي. وطالب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هو مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. والموضع الثاني الذي يجوز فيه الابتداء بالنكرة أن تسبق باستفهام، أن تسبق باستفهام، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله. ف قوله عز وجل إله هنا نكرة، ليست من المعارف، إله. ولذلك لا يصح الابتداء بها. لكن هنا لما سبقت بالاستفهام، لما سبقت بالاستفهام جاز الابتداء بها. فالهمزة هنا للاستفهام لا محل لها من الإعراب، وإله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وجاز الابتداء بالنكرة هنا لأنها سبقت بالاستفهام. مع الله، هذه جملة مع الله هي الخبر، هي الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إله مع الله. أيضا يجوز الابتداء بالنكرة إذا تخصصت، إذا جاء ما يخصصها، إذا جاء ما يخصصها. تلاحظ أن كلمة ما طالب مجتهد، طالب عام هنا، وكذلك إله مع الله، الكلمة عامة هنا. ولكن الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا دخول حرف النفي وحرف الاستفهام عليها، مجيئها منفية. الموضع الثالث الذي يجوز فيه الابتداء بالنكرة أن تتخصص، يعني أن يضيق شيوعها وعمومها، لأن النكرة عامة شائعة في جنس معين كما ذكرنا لكم. فإذا ضاق هذا العموم، ضيقنا الدائرة، ضيقنا الدائرة، فإن النكرة تقترب من المعرفة. فإذا اقتربت من المعرفة جاز أن تقع مبتدأ. ومتى تتخصص النكرة ويضيق عمومها وشيوعها؟ في مواضع. الموضع الأول أن تقع موصوفة، لأن الوصف يقرب النكرات من المعارف. مثل ماذا؟ مثل قوله عز وجل، مثل قوله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اللام هنا لام الابتداء لا محل لها من الإعراب، وعبد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وعبد هنا كلمة عامة نكرة شائعة، كان الأصل لا يجوز الابتداء بها، ولكن هنا لما خصصت بالوصف جاز الابتداء بها. ولا عبد، انظر كلمة عبد هذه تشمل كل العبيد، تشمل كل الناس. ولا عبد مؤمن ضاق، ضاق هذا الشيوع، خرج الكفار والمنافقون وبقي العبد المؤمن فقط، فضاقت دائرة شيوع الكلمة وعمومها فقربت من المعرفة. هي الآن ليست نكرة تامة وليست معرفة أيضا تامة، إنما هي اقتربت، ابتعدت عن شيوع النكرة وعمومها وإبهامها وقربت من المعرفة. ولا عبد مؤمن، إذن عبد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومؤمن صفة لعبد مرفوع علامة رفعه الضمة. خير، هذه هي الخبر، وهي التي تمت به، وهو الذي تمت به الفائدة. خير من مشرك، جار ومجرور، ولو أعجبكم. ومثلها: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الآيات. وكذلك تقترب النكرة من المعرفة فيجوز الابتداء بها إذا أضيفت، إذا أضيفت. مثل لو قلت: قلم محمد متميز، قلم محمد متميز أو ممتاز أو جيد أو جميل، قلم محمد. فكلمة قلم نكرة، لكن جاز الابتداء بها لأنها قربت من المعرفة بإضافتها أو تعرفت بإضافتها للمعرفة. هنا قلم محمد يمكن ما يصدق على ما نحن فيه، لكن لو قلنا قلم طالب وجد في المدرسة، قلم طالب، فقلم هنا نكرة، وكان الأصل لا يبتدأ بها، ولكن لكن أضيفت إلى نكرة أخرى وهي طالب، فضاقت دائرة شيوعها، لأن كلمة قلم تشمل كل الناس، فإذا أضيفت إلى طالب ضاق عمومها، فانحصر هذا القلم في الطلاب فقط، فضاقت دائرة العموم والشيوع فيه، فيقترب من المعرفة. إذن قلم طالب موجود، أو قلم طالب معنا، أو قلم طالب عندنا، أو سيارة رجل عند الباب مثلا، سيارة رجل واقفة عند الباب، فسيارة رجل الآن سيارة نكرة، وإذا قلت سيارة فقد تكون لرجل، قد تكون لامرأة، قد تكون لأي كائن ما، لكن إذا قلت رجل فقد ضيقت شيوع النكرة وعمومها وإبهامها، وقربت من المعرفة لأنها انحصرت في جنس الرجال، فيجوز الابتداء بها، فتكون سيارة مبتدأ مرفوع من رفع الضمة وهو مضاف، ورجل مضاف إليه، واقفة خبر المبتدأ، خبر سيارة مرفوع لم ترفعه الضمة. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة، خمس صلوات، كلمة خمس شائعة نكرة، ما ندري ما هذه الخمس، لكن إذا لما قال صلوات انحصرت دائرة الشيوع أو ضاقت دائرة الشيوع والعموم فيها، فقربت من المعرفة، فجاز الابتداء بها. إذن خمس صلوات، خمس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، وجملة كتبهن الله في اليوم والليلة هي الخبر في محل رفع الخبر. فإذن النكرة يجوز أن تقع مع أن تقع مبتدأ إذا خصصت، والتخصيص له أساليب كثيرة، منها كما ذكرت لكم هنا الإضافة أو الوصف أو الوصف، وذكر بعض النحويين ما يزيد على 30 مسوغ تخصص به النكرة فيجوز أن تكون معرفة. فصور التخصيص كثيرة، صور تقريب النكرة من المعرفة كثيرة، ضربت لكم أمثلة عليها بالإضافة والوصف. لكن الأصل الذي ترجع إليه هو التخصيص، الخصوص والعموم. إذا عرفت هذا، عرفت أن المبتدأ لا يكون نكرة وإنما يكون معرفة، فاعلم أن الخبر له أنواع أيضا، الخبر له أنواع. فما أنواع الخبر؟ المسألة الثانية، المسألة الثالثة، ذكرنا أولا تعريف المبتدأ والخبر، ثم انتقلنا إلى حكم المبتدأ وأنه لا يكون إلا معرفة ولا يكون نكرة إلا بمسوغ. ننتقل الآن إلى الخبر، الحديث عن الجزء الثاني من الموضوع وهو الخبر، ونذكر أنواعه، أنواع الخبر. ما أنواع الخبر؟ أنواع الخبر ثلاثة، أنواع الخبر ثلاثة. فالخبر يأتي على ثلاثة أنواع: مفرد وجملة وشبه جملة. فالمفرد كقولك العلم رسالة، العلم رسالة. العلم أمانة أو العمل أمانة. فكلمة رسالة وكلمة أمانة وكلمة مثلا في الأمثلة التي الدارجة التي نضربها في دروسنا مثلا محمد مجتهد مجتهد، هذه كلها أسماء مفردة، اسم مفرد. ويقع المبتدأ أيضا جملة، الخبر يقع جملة كما أنه يقع مفرد يقع جملة أيضا. والجملة كما مر معنا تكون اسمية أو فعلية. الجملة كما مر معنا تكون اسمية أو فعلية. أين مر معنا؟ مر معنا في صلة الموصول، ذكرنا أن الصلة تأتي جملة والجملة تأتي اسمية أو فعلية، كذلك الخبر يأتي جملة. وهذه الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، مثل قولك العلم يحتاج للإخلاص مثلا، العلم يحتاج للإخلاص، العلم يحتاج إلى التعب، العلم يحتاج إلى السهر، جملة فعلية. أما الجملة الفعلية فمثل قولك العلم طريقه صعب ولكنه يسير على من يسره الله عليه، العلم طريقه شاق. فكلمة فجملة طريقه شاق هذه مكونة من مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر. ولا بد في جملة الخبر إذا وقع الخبر جملة فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، توصيلة يعني بين المبتدأ وبين هذه الجملة يصل بينهما، هذا هو الرابط، رابط أو سبب يصل هذه الجملة ب المبتدأ. والروابط متنوعة، فما الرابط الذي يربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ يأتي الرابط على أربعة أنواع. أولا الضمير وهو الأصل في الربط بين الجملة جملة الخبر والمبتدأ. مثال ذلك قولك العلم طريقه شاق، العلم طريقه شاق، فالعلم مبتدأ وطريقه مبتدأ ثاني، العلم مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة، طريقه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وشاق خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. وجملة طريقه شاق في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو العلم. فالخبر الأول الآن وهو العلم خبره جملة اسمية، هذه الجملة لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، لا بد. أين هذا الرابط؟ هو الهاء، طريقه، طريقه يعني طريق العلم، فالهاء هنا تعود إلى العلم، تربط جملة الخبر بالمبتدأ، تربط جملة الخبر بالمبتدأ. ولذلك يقول الله عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الذين مبتدأ مرفوع عفوا الذين مبتدأ في محل رفع مبتدأ أول بعضهم مبتدأ ثاني أولياء خبر المبتدأ الثاني، وجملة بعضهم أولياء بعض خبر المبتدأ الأول الذي هو الذين، والرابط هو الضمير في بعضهم في بعضهم. هذا هو الرابط الأول من روابط جملة الخبر بالمبتدأ، وسنكمل إن شاء الله بقية الروابط في الحلقة 11 بإذن الله. فأستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.